لا لا قليل، ما قلنا الفصيح، ما قلنا الفصيح، هم قلنا الكثير. نعم نعم صح، الأفصح لأنه الأكثر، لأنه الأكثر. لكن ما يقال عن تلك أنها غير أفصح؟ نعم يقال الأفصح، لأن الأكثر، الأكثر هو أرسلناها بالله، فإذا كان هذا الأكثر صار أفصح، وإلا لقلنا أنه يتساوى هذا وهذا، والقرآن فيه فصيح وفيه أفصح، ولكن قد يعدل عن الأفصح إلى الفصيح لسبب من الأسباب. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس. التعبير بكان دل على المضي. نعم. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة